الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فنستكمل إن شاء الله تعالى حديثنا حول أخلاق الإسلام التي دعا إليها ربنا تبارك وتعالى وحث عليها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، والتي يلزم كل مسلم أن يتخلق بها ويقوم بحقها، لا سيما إذا ضرب بسهم في مجال الدعوة إلى الله تبارك وتعالى حتى تقبل دعوته ويقبل الناس كلامه. وكنا قد بدأنا حديثنا حول هذه الأخلاق بالصدق الذي يمثل الدين كله، لأنه كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: جماع الحسنات كما أن الكذب جماع السيئات. والمرء لا يتصف بالصدق التام حتى يهدي بالصدق في ستة مواضع، أو أن يكون صادقا على ست مواضع. أولها الصدق في الأقوال، فلا يحدث إلا بحق سواء تعلق حديثه بالماضي أو المستقبل. وحتى يتصف بكمال الصدق في الأقوال أو صدق اللسان، فيلزم أن يحترز من المعايير ما استطاع إلى ذلك سبيلا. فكل ما وجب بيانه غير جائز أن يعارض فيه، وكل ما وجب أو استحب كتمانه جاز بل وجب فيه التعريض. والكمال الثاني في الصدق في اللسان أن يراعي العبد الصدق في الألفاظ التي يناجي بها ربه تبارك وتعالى، فإذا قال قولا اجتهد أن يتصف به. والمرض الثاني الصدق في النية والإرادة والقصد، وهو راجع إلى الإخلاص، فلا يطلب جزاء ولا شكورا على عمله سوى من ربه تبارك وتعالى. والثالث والمرتبة الثالثة والرابعة الصدق في العزم والوفاء به. وعرفنا العزم بأنه القصد الجازم المتصل بالجهد، وحقيقة استجماع قوى الإرادة على الفعل والأخذ بالأسباب الموصلة إليه. فإذا طلق في عزم بقي عليه أن يأتي بهذا العزم، وإلا استحق أن يسمى كاذبا. والمرتبة الخامسة الصدق في الأفعال، وهو مطابقة الفعل للحال. ومعنى ذلك الاستدامه كما يجتهد في اظهار خشوع الجوارح وقلبه ليس بخاشع عليه ان يجتهد حتى يستجر الباطن ليوافق الظاهر واخيرا من مراتب الصدق الصدق في مقامات الدين كالمحبة محبة الله عز وجل والخوف منه ورجائه والإنابة إليه وغير ذلك من أعمال القلوب التي هي أصل لما وراءها من أعمال الجوارح. وقبل أن أبين الصفات الكاشفة لحقيقة الصدق أو العلامات الدالة على اكتمال الصدق في نفس المكلف أو نقصه أقول اشترط العلماء رحمهم الله تعالى للانتفاع بكلمة التوحيد كلمة الإخلاص لا إله إلا الله شروطا لا ينتفع العبد بنطقه بهذه الكلمة يوم القيامة إلا إذا تحقق بهذه الشروط في الدنيا. البعض الناس يقول إن مجرد ما يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله فهذه الكلمة تنفع بمجرد النطق في الآخرة. نعم هي تنفع في الدنيا، فإذا قال لا إله إلا الله محمد رسول الله وأتى ببعض موجباتها الظاهرة كالصلاة والصيام والصدقة ونحو ذلك عظم دمه وماله وحسابه على الله عز وجل. لكن كيف ينتفع العبد بهذه الكلمة يوم القيامة وتكون سبيلا لنجاته من النار وطريقا لدخوله الجنة بإذن الله عز وجل؟ لتحقيق هذه الغاية الانتفاع بكلمة الإخلاص في الآخرة اشترط العلماء أن يتحقق العبد ببعض الشروط، وذكر من هذه الشروط سبعة. ما قال الشيخ حافظ ابن أحمد حكمي عليه رحمة الله في كتابه سلم الوصول قال: وبشروط سبعة قد قيدت وبنصوص الوحي حقا وردت، العلم واليقين والقبول والانقياد تدري ما اقول، والصدق والاخلاص والمحبه، واتصرف الله لما احب، فانه لم ينتفع قائلها بالذكر الا حيث يستكملها. يعني قيدت كلمه الاخلاص لا اله الا الله بسبع شروط، وهي العلم بمعناها المراد منها نفيا واثباتا المنافي للجهل بذلك، الثاني الانقياد المنافي للترك، الثالث القبول المنافي للرد، الرابع اليقين المنافي للشك، الخامس الصدق المنافي للكذب، السادس المحبة، محبة العبد لهذه الكلمة ولأهلها العاملين بها والبراء من كل ما خالف ذلك، وأخيرا الإخلاص. لهنا باعتبار أن مرتبط بموضوع حديثنا الصدق اللي هو الشرط الخامس الصدق المنافي للكذب، بحيث يقولها المرء ب بلسان صادقا من قلبه. قال الله تعالى ألف لامين أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. لأن الابتلاءات هي التي تكشف معادن الناس. فالصادق الذي تعلق قلبه بالله عز وجل وصدق توكله على الله تبارك وتعالى وأحسن اللجأ إلى الله تبارك وتعالى هو الذي يثبت في مواضع الفتن وساعات الابتلاءات. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم علق النجاة من النار بل ودخول الجنة على الصدق، صدق العبد في نطقه بهذه الكلمة. بل إن الله تبارك وتعالى حكم على المنافقين بالكذب مع أنهم قالوا نشهد، قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم نشهد إنك لرسول الله. ده جاء المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. لأنهم قالوا بلسانهم ما ليس في قلوبهم. وحكم الله عز وجل على هذا الصنف من الناس بأنهم يقارعون الله والذين آمنوا ولا يرجعون إلا أنفسهم وما يشعرون. قال تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يقول لكن هل هم صادقون في قولهم هذا؟ يقولون آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. هم قالوا كلمات حق ولكنها لم تخرج من قلوبهم فكذبهم الله عز وجل مع نطقهم بها بألسنتهم إذ لم يوافق القلب اللسان على النطق بهذه الكلمة الكريمة. فشهادة لا إله إلا الله تقتضي تجريب الإخلاص لله سبحانه وتعالى أو كما قلت تصفية العمل بصالح النية عن جميع شوائب الشرك. مش أي عمل تكون أي شائبة من شوائب الشرك. ده معنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله. ومعنى شهادة أن محمد رسول الله تجريب متابعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا لم يكن هذا ولا ذاك أو كان نقص في هذا أو ذاك في الإخلاص أو في المتابعة فالعبد لم يبلغ الصدق المطلوب في قوله لا إله إلا الله محمد رسول الله. يبقى لما يقول لا إله إلا الله معناها أنه متخلص من جميع شوائب الشرك. يراقب سائر أعماله وحركاته بحيث يخلصها من أي شائبة بل أدنى شائبة من شوائب الشرك. وينظر في متابعته للنبي صلى الله عليه وسلم هل هي تامة أم انتقص منها شيئا. فبقدر ما ينتقص من المتابعة أو يقع في عمله وفعله من الشرك وإن بق يكون كاذبا في قوله لا إله إلا الله محمد رسول الله. المسألة ليست بالأمر الهين واليسير. لا إله إلا الله يساوي الإخلاص، محمد رسول الله يساوي المتابعة. فيه خلل في الإخلاص أو نقص في المتابعة يبقى فيه خلل وعدم صدق في قول لا إله إلا الله محمد رسول الله. وبالتالي قد يحرم من دخول الجنة مع أول الداخلين أو قد يكون كذبه في قوله هذا سببا في ورود النار ولا يعلم احد احد متى يخرج منها الا ان شاء الله تبارك وتعالى. ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من احد يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله صدقا من قلبه الا حرمه الله على النار. فاشترط لانجاء قائلها من النار ان يقولها ايه؟ صدقا من قلبه، يوافق قلبه لسانه. وبشر النبي صلى الله عليه وسلم وامر ان يبشر من شهد ان لا اله الا الله صادقا بالجنه، فقال صلى الله عليه وسلم: ابشروا وبشروا من وراءكم ان من شهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله صادقا من قلبه دخل الجنه. في الحديث الاول اشترط للنجاه من النار ان يقولها صدقا من قلبه، وفي الحديث الثاني لا يستحق البشرى بدخول الجنه الا من قالها صدقا من قلبه. ومن هنا فرق العلماء بين اهل لا اله الا الله واهل قول لا اله الا الله. قال الحكيم الترمذي عفى الله تعالى عنه في نواجذه: وثمرة هذه الكلمة أي كلمة الإخلاص لأهلها، يعني يجني ثمرة كلمة الإخلاص هم أهلها. قال: وأهلها من رعاها حتى قام بوفائها وصدقها. إذا أهل لا إله إلا الله من راعى هذه الكلمة حتى قام بحقوقها ووفائها، ومن لم يرعها فليس من أهل لا إله إلا الله، إنما هم من أهل قول لا إله إلا الله. فأهل قول لا إله إلا الله من كان مرجعه إلى القول به والعمل بهواه. يقول لا إله إلا الله في كل وقت، ولكن لا تحكمه هذه الكلمة فيعمل بهواه ويعمل ما يريده هو وإن خالف ما يريد مولاه تبارك وتعالى. هنا يقول: أهل قول لا إله إلا الله من كان مرجعه إلى القول بالكلم فقط والعمل بهواه، وأهل لا إله إلا الله من كان مرجعه إلى إقامة هذا القول وفاء وصدقا. وصدق لا إله إلا الله أن يقف العبد عند صنع الله تعالى وعند أمره كالعبيد، أن يقف عند صنع الله تعالى وعند أمره كالعبيد. أما الصنع فهو أحكامه عليك وتدبيره فيك، مثل العز والذل والصحة والسقم والفقر والغنى، وكل حال محبوب ومكروه. فتقف هناك كالعبيد لا تعصي الله تعالى في جنب ما حكم عليه ودبر لك وما يحكم به عليك. إذا كل ما يدريه الله عز وجل على العبد من غنى أو فقر، عز أو ذل، رفعة أو نزول، صحة أو سقم، حال تسعد أو تشقي، كل هذا لا بد أن يستقبله بكامل الرضا ولا يتساقط بأي قدر قدره الله عز وجل عليه سواء في الماضي أو في المستقبل. فكل ما حكم الله عز وجل به عليه أو قدره لك فلا بد أن ترضى به تمام الرضا. إذا كنت من أهل لا إله إلا الله حقا، وأما أمره فهو أداء الفرائض واجتناب المحارم، فلا يعصيه في ترك فريضة ولا انتهاك محرم. وهذا أدنى منزلة في صدق لا إله إلا الله، أن يرضى بصنع الله عز وجل فيه وأمره له الصرف هي أخبار الله عز وجل المتعلقة بالغنى والفقر والعز والذل ونحو ذلك، والأوامر متعلقة بالأمر والنهي، فيفعل ما أمر به وينتهي عما نهي عنه، وهذا أدنى منزلة في حق لا إله إلا الله، لأنه يعد في حفظ الجوارح. أما المنزلة الأعلى فهي أن يكون مع هذين، مع الرضا بأخبار الله وفعل الأوامر واجتناب النواهي، أن يكون مع هذين حافظا لقلبه قد راض نفسه وماتت شهواته، فما ورد عليه من أحكام الله عز وجل رضي بها واهتشت نفسه إلى قبولها حبا له وإعظاما، وما أعطي من الدنيا قنع به، وكانت الخاذل الذي يعطيه مولاه شيئا يأتمنه عليه فهو يمسكه بالأمان يرقب متى يومئ إليه حتى يبذلها من غير تلجلج. أداء مرتبة أعلى من مجرد امتثال الأوامر واجتناب النواهي، إن هو يفرح بتكليف سيده تبارك وتعالى له، تهتش نفسه ويسعد فؤاده بتكليف الله عز وجل له، وإن رأى في هذا التكليف مشقة ثم ينظر إلى عطاءات الله عز وجل له من مال أو مكانة أو منزلة أو نحو ذلك على إنها وديعة عنده، ينتظر متى يطلبها الله عز وجل منه، فإذا طلبها منه بذلها بغير تردد أو تلوم، بغير الإنفاق يرفض، ولو أنفق جميع ما عنده لأنه مستخلف في هذا المال ليس مالكا على الحقيقة له. قال وما ورد عليه من أمره رضيه، وأنفذه من غير أن يلتفت إلى عوض دنيوي عنه، فهؤلاء هم الصادقون، راضوا أنفسهم وفطموها عن الشهوات فانقادت وذلت لأحكامه سبحانه وأوامره إعظاما وإجلالا، لا فرق عندهم بين أمور الدنيا والآخرة لأنهم بالله ولله، فإن كان في مرمة نفس أو إصلاح معاش فهو لله، وإن كان في أمر الآخرة فهو لله، فأعمارهم غير معطلة، كلها عبادة لمليكهم، عبدوا الله بنومهم كما عبدوه بسهرهم أي قيامهم، وبأكلهم كما عبدوه بجوعهم، وعبدوه بتناول الدنيا وأكلها كما عبدوه بتركها، إنما نظرهم إلى تدبيره لهم، فعلى أي حال سار بهم إليه ساروا طيبة بذلك نفوسهم حسنة أخلاقهم، يعني هم يدورون مع الله تبارك وتعالى ومع شرع الله عز وجل حيثما دار، يأمر الله عز وجل يفعل، نهي ينتهي، أقدار مؤلمة أو سارة، مؤلمة يصبر ويرضى، سارة يشكر ويصرفها في طاعة الله تبارك وتعالى. الدنيا إن أخذها لله ليبذلها في سبيل، وإن تركها تركها لله، فما تحكم في الدنيا فيه اليوم وإنما تحكموا هم فيها، جعلوها في أيديهم ولم تدخل إلى قلوبهم فتحكموا فيها ولم تتحكم فيهم، فكانوا كما قال الله قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. إذا هنا الإنسان ممكن يحول الدنيا كلها إلى طاعة وقربة لله عز وجل، كما يتقرب إلى الله عز وجل بالقيام يتقرب إلى الله عز وجل بالنوم، وكما يتقرب الى الله عز وجل بالصبر يتقرب الى الله تبارك وتعالى بالاكل. وهكذا حياه وممات لله عز وجل، من فعل ذلك فهو الصادق في قول لا اله الا الله، وهو المستحق لجني الثمرات التي جعلها الله تبارك وتعالى لاهل هذه الكلمه. نسال الله تعالى ان يجعلنا واياكم منه. طيب، ما هي دلائل الصدق في افعال المكلف؟ كما قلت كثيرا ما تتحرك نفس الناس الى اشياء ويعجبهم الكلام في بعض المنازل. عندما نتكلم عن الصدق كلام طيب، نتكلم عن المحبة، نتكلم عن الصدق، نتكلم عن التوبة، نتكلم عن كل مقامات الدين، كلام ممكن يكون كلام يدخل إلى القلوب، لكن كيف يعرف الإنسان أنه من أهل هذه الطبقة؟ نتكلم الآن عن الصدق. طيب، ما هي علامات الصدق في أفعال المكلف حتى يستحق أن يوصف بالصدق؟ وانا اقول دائما ان مهم جدا ان الانسان يوزن نفسه بميزان ظاهر. هل بالفعل هو من اهل هذه المنزله؟ هل هو متصرف بهذا الخلق؟ هل هو متصرف بهذه الصفه ولا لا؟ فنذكر هذه الدلائل او هذه العلامات ليقيس كل منا نفسه عليه، ليرى اين هو من اهل الصدق الذي يمثل حقيقة هذا الدين ورأسه. أولا، من دلائل الصدق في أحوال المكلف أن الصادق لا يبعد عن الجد بحال. الصادق لا يبعد عن الجد بحال، فلا تراه إلا في فرض يؤديه أو فضل يعمل فيه. فلا يترك شيئا من حياته للصدفة أو بغير تخطيط أو بغير نية، لا تراه إلا في فرض يؤديه أو فضل يعمل فيه. وبيان ذلك أن الصادق مطلوب رضا ربه تبارك وتعالى وتنفيذ أوامره وتتبع محابه، فهو يتقلب معها ويسير معها حيث توجهت ركائبها، ويستقل معها اين استقلت ركائبها. فبينما هو في صلاه اذ رايته في ذكر، ثم في غزو، ثم في حج، ثم في احسان للخلق بالتعليم وغيره، او في قيام بسبب فيه عمارة الدنيا، ثم في عيادة مريض أو تشييع جنازة أو نصرة مظلوم، إن أمكن إلى غير ذلك. ما فيش أي شيء في حياته إلا وهو مسخر في طاعة، حتى لو كان نوع من اللهو المباح يباعد أهله مثلا، ينوي بهذه المداعبة التقرب إلى الله عز وجل ودوام العشرة الحسنة بينه وبين زوجته، فتنقلب هذه المباعدة إلى قربة وطاعة تزيد في ميزان حسناته. وسبق أن ذكرت أن حماد بن سلمة رحمه الله تعالى قال: ما أتينا سليمان السليم في ليل أو نهار في ساعة يعبد فيها الله تبارك وتعالى إلا وجدناه عابدا. فإن كان في وقت الصلاة وجدناه مصليا، وإلا رأيناه متوضئا أو قارئا أو عائدا لمريض أو مشيعا لجنازة أو قائما بسبب فيه عمارة الدنيا والإحسان إلى الخلق، فكنا نحسب أنه لا يحسن يعصي الله تبارك وتعالى. لأن النفس إن شغلتها بالطاعة وإلا شغلتها بالمعصية، الناس لا تجلس فارغة أبدا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل الناس يغدو تبائع نفسه تمرشدها أو موبقها، يعني الإنسان في حركة دائمة وفي أعمال مستمرة واختيارات متعددة، إما أنها تكون في سبيل الرحمن وإما أنها تكون في سبيل الشيطان، إما أن يبيع نفسه لله تبارك وتعالى وإما أن يبيع نفسه للشيطان وأحواله. كل الناس يغدو تبائع نفسه تمرشدها أو موبقها. المؤمن الصادق على الحقيقة لا يعجز عن الجد بحال، كل فرصة تأتيه تقربه إلى الله عز وجل يبادر إلى اغتنامها ولا يفرط فيها قط، يحول عاداته إلى عبادات بالنية الصالحة. وجملة القول ما ذكر انه لا تراها الا في فضل يؤديه او فضل يعمل فيه، فليس عنده مجال لبس او باطل او له لا يعين على استجمام واستعادة نشاط للدخول في طاعة اخرى عملا بمقتضى قوله تعالى فاذا فرغت فانصب والى ربك فارغب، يعني حياته جدية كلها، واذا مال الى بعض الله المباح فبكل في نية انه يعمل ايه؟ يستعيد نشاطه مرة ثانية، مش لمجرد الله لتضييع الوقت وشغل الفراغ، لا ما عنديش حاجة كده. حتى فترة الله ينويها العون على استعادة نشاطه في الطاعة مرة ثانية، العادات التي يأتيها ينوي لها التقرب إلى الله تبارك وتعالى، فعندئذ تتحول حياته كلها لله تبارك وتعالى وتأتي في نظام حسناته. الصفة الثانية من صفات الصادقين أن الصادق لا يتحمل داعية تدعوه إلى نقض عهده مع الله عز وجل، فالصادق حقيقة قد انجذبت قوى روحه كلها إلى إرادة الله وطلبه والاستعداد للقائه، فكل ما يشغله عن ذلك لا يتحمله ولا يرتم إليه. أي حاجة تشغله عن طاعة الله عز وجل ما يمكن أبدا أن يتحملها، ولم لا؟ والله تبارك وتعالى حذر من الركون إلى المحبوبات الجبلية والاشتغال بها عن طاعة الله عز وجل والجهاد في سبيله. كل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضون لها، كل الأشياء دي إيه؟ محبوبات جبلية. الإنسان مجبول على حبها، الإنسان مجبول أن يحب أبوه، يحب ابنه، يحب أخوه، يحب زوجته، يحب عشيرته، يحب المال، يحب الدور، كلها أشياء الإنسان مفطور على حبها، ولا بأس أن يحبها بشرط انها لا تشغله عن طاعة الله عز وجل ورسوله والجهاد في سبيل الله عز وجل. فمن هنا قال الله عز وجل ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموالا اقترفتموها وتجاره تخشون كسبها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بامره والله لا يهدي القوم الفاسقين. شوف الوعيد في قوله فتربصوا ليه؟ تهديد بعقوبة غير معلومة، وده في حد ذات عقوبة، لأن الإنسان لو عرف العقوبة المقدرة عليه خلاص ممكن يحاول إنه يوطن نفسه على تحمله، لكن مش عارف إيه ده الإجرام، فمن أطماط العذاب إنه يفكر يا ترى هعمل إيه؟ هتجلد، هتضرب، هتقتل، هعمل إيه بالظبط؟ مجرد التفكير في نوع العقوبة ده عقوبة بالعقل. فكيف مع حصول العقوبة أيضا؟ فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، وبعدين يحكم الله عز وجل عليهم بالإيه؟ بالفسق. والله لا يهدي القوم الفسق، لأنهم فضلوا أو قدموا بعض المحبوبات الجبلية اللي الإنسان مفطور على حبها على حب الله ورسوله والجهاد في سبيل الله عز وجل. الثالث من صفات أهل الصدق أن الصادق لا يقدر على صحبة أهل الغفلة وقطاع الطريق إلى الله عز وجل. صادق لا يقدر على صحبة أهل الغفلة وقطاع طريق القلب إلى الله عز وجل. فأضر شيء على الصادق صحبتهم، فإن اضطر إلى صحبتهم فليكن بقالبه وشبحه دون قلبه وروحه، يبقى جالس معهم مجرد صورة فقط، لا ينزل معهم في الكلام ولا ينفرد معهم في الحديث ولا يحب أن يعود هذا المجلس مرة أخرى. فإن تأثيره في القلب أشد من تأثير السم في البدن. فالمرء على دين قليل والصاحب الشاهد كما يقولون، وكل ما يحفظ حديث الجليس الطارق والجليس السوء. لماذا يقول ابن القيم عليه رحمة الله الاجتماع بالإخوان قسمان؟ يعني كما تقعد مع إخوانك ده على قسمين. قسم الأول اجتماع على مؤالفة الطبع وشغل الوقت، يعني أنا طبعي موافق طبع فلان فبعد معاه عشان احنا ايه قريبين من بعض في الطبع، واحنا بنضيع بعض الوقت الوقت الطويل مش عارفين ننطقه في ايه او نصرفه ازاي، فاحنا قاعدين مع بعض. قال وهذا مضرته اعظم مما مصلحته واقل ما في ذلك، اقل ما ابتدى تاتي على هذا الاجتماع فساد القلب وضياع الوقت. ده مجرد انك تقعد مع واحد عشان طبعك ملائم طبعه او انك تضيعوا شويه وقت مع بعض، ده ياتي على القلب بالفساد والوقت بالضياع. طب بالله عليكم قلب فاسد كيف يدعو على الله عز وجل؟ ثم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. طب الوقت لما يضيع وهو راح شو مال العبد في تجارته مع الله عز وجل؟ ده لو جلس فقط لمجرد ايه ملائمة الطبع وشغل الوقت. طيب لو جلسوا على له او له او باطل يبقى حاله يكون ايه؟ تجد واحد طرش بيته وعياله ورايح يجلس مثلا على بعض عشان له اصحاب يروح على المقهى دي فبيروح في التجمع بتاعته، او صاحب بيته وسابه ورايح عند واحد عشان يشاهدوا مباراه كره القدم مع بعض، ويبقوا ايه منفجرين كده الاثنين بيشجعوا فريق واحد، ويعني هيسعدوا مع بعض لما فريقهم يغلب، ويقعدوا بقى يقولوا هذا فلان فلان اللاعب الفلاني صفه واللاعب الفلاني كده ساعتين لك ولهو ولهو وبار. فده زي ما قلنا فيه فساد قلب وضياع للوقت، ده اذا ما وقعش في معصيه. قال والنوع الثاني اجتماع على التعاون على البر والتقوى والتواصي في الحق والصبر، وهذا من أنفع ما يكون للعبد، بل من أعظم الغنيمة وأنفعها، ولكن فيه ثلاث آثار. مع أن النية صالح والقصد طيب، نحن مجتمعين لنتعاون على البر والتقوى ونتواصى بالحق والصبر، ولكن مع هذا الشيطان لا يترك الأمور تمر على ما يرام، لابد يدخل اشياء تفسد هذا الخير وتعود عليه بالسلب. في ثلاث اثار، اولها تزين بعضهم لبعض، كل واحد عايز يظهر في احسن صوره امام اخيه، تزين بعضهم لبعض. الثاني الآية الثانية الكلام والخلطة أكثر من الحاجة. احنا ممكن الحاجة بتاعتنا نخلصها في ربع ساعة أو نص ساعة، لو زادت عن كده يبقى دخلنا في إيه؟ في كيد الشيطان. وآفة من الآفات. الآفة الثالثة أن يصير ذلك عادة وشهوة فينقطع بها عن المقصود. لأن الإنسان لو قعد مع واحد مرة واثنين وعشرة بيبقى بعد كده كأنه مدفوع إلى مجالسته، فالنية اللي دخل بها أول ما جلس معه يبدأ يتناساها شيئا فشيئا. المهم إنه يقعد معاه لأنه يحب يقعد معاه. عشان إيه؟ هو خلاص، فتصبح شهوة وعادة وينسى لها النية التي انعقدت في أول جلوسه معه. فأقول الصادق لا يقدر على صحبة أهل الغفلة أبدا، ولا بد من كله في كل مجلس ومع كل جلسة مع أي شخص منه، وهي التعاون على البر والتقوى والتواصي بالحق والصبر. وأيضا الصادق لا يتمنى الحياة إلا بالحق الذي خلق لأجله، وهو عبادة الله عز وجل وحده والتزود للقائه جل وعلا. فالصادق لا يحب أن يعيش إلا ليشبع من رضا محبوبه ويستكثر من الأسباب التي تقربه إليه وتدنيه منه، لا لعلة من علل الدنيا ولا لشهوة من شهواتها. وفي الحديث ليس أحد أفضل عند الله عز وجل من مؤمن معمر في الإسلام. ليه؟ قال سلم بتكبيره وتحميده وتسبيحه وتهليله. فخير الناس من طال عمره وحسن عمله، لكن طال عمره بدون إحسان للعمل هيصبح إيه؟ العمر ده مما سيسأل عليه، عن عمره فيما أفلاه وعن شبابه فيما أبلاه. لكن المؤمن الذي يعمر في الإسلام يعرف فضيلة بإيه؟ بتدبيره وتحميده وتسبيحه وتهليله، جملة القول بمناجاته لربه تبارك وتعالى سواء بصلاة أو بغير صلاة. وسبق قبل ذلك أن ذكرت لكم حديث ربيعة بن كعب الأسلم خادم النبي صلى الله عليه وسلم، كان يأخذ من السلام طول النهار ويقوم بالليل على حاجة النبي صلى الله عليه وسلم، قل لعل من سلم أن تعرض له حاجة. يقول فكنت أسمع يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله والحمد لله والله أكبر، فأبقى حتى أمل. يفضل قاعد كده ينتظر النبي صلى الله عليه وسلم، هينام أنت؟ لأنه كل ما هو صاحي يمكن يحتاج حاجة، فيفضل يسمعه سبحان الله والحمد لله سبحان الله سبحان الله والحمد لله لحد ما يذهب ويروح ينام هو. والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينام. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا من الأعمال ما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا. طول ما انت بتعمل وطول ما الألم بيك والحسنات بتجري عليك. طب الإنسان لو إنه عنده شيء يحبه هيبلع منه؟ لا يبلع منه قط. وهكذا الصادق لا يتمنى الحياة إلا ليشبع من رضا محبوبه تبارك وتعالى. وذكر عن بعض الصحابة أنه قال لولا ثلاث ما أحببت البقاء أو لا أحببت أن أكون قد لقيت الله تبارك وتعالى، لولا أن أضع جبهتي لله عز وجل أو أجلس في مجالس ينتقى فيها طيب الكلام كما ينتقى جيد التمر، أو أن أسير في سبيل الله عز وجل. لولا أنه بحب الشرع وإنه بحب العلم، العلم الشرعي طبعا الكلام الطيب، وإنه يجاهد في سبيل الله عز وجل كان يتمنى أن يموت الساعة دي قبل الساعة اللي جاية. وصدق ابن القيم حيث قال في وصف هؤلاء الصادقين يحيون ليلهم بطاعة ربهم بتلاوة وتضرع وسؤال، وعيونهم تجري بفيض دموعهم مثل الهلال الوادي الهطال، في الليل رهبان وعند جهادهم لعدوهم من أشجع الأبطال، وإذا بدا علم الرهان رأيتهم يتسابقون لصالح الأعمال، بوجودهم أثر السجود لربهم وبها أشعة نوره المتلالي. نسأل الله تعالى من فضله. الخامس من صفات الصادقين أن الصادق لا يشهد من نفسه إلا أثر النقصان، لا يرى نفسه إلا مقصرا، وذلك باستعظام مطلوبه واستصغار نفسه ومعرفته بعيوبها وقلة زاده في عينه. فمن عرف الله عز وجل بنعمه وآلائه وأسمائه وصفاته وعرف نفسه بجناياته وعيوبه لم يرى نفسه إلا بعين النقصان، فليس شيء إلا وهو أطوع لله عز وجل من ابن آدم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل أحدكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله عز وجل برحمته. لا يمكن المسلم أبدا يرى نفسه أو يرى لنفسه شيء من المكانة والمنزلة، لا يرى أو لا يشهد من نفسه إلا النقص والعيب، فهو في اتهام دائم لنفسه باستعظام مطلوبه والنظر في آلاء ربه تبارك وتعالى ونعمه وإحسانه. يعني شوف عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، وهو من هو يعني مش هنتكلم مين عبد الله بن مسعود، لما يقول وهو يخاطب بعض الصحابة أو بعض التابعين: لو تعلمون مني ما أعلم من نفسي لأخذتم على رأسي التراب، وما وجدت أني نجوت يوم القيامة وقيل لي عبد الله ابن روثة. تصور لما راجل ساقه في الميزان كجبل أحد يقول عن نفسه كده: لو تعلمون من نفسي ما أعلم منها لأحسنتم التراب على رأسي. وكان الصديق رضي الله تعالى عنه إذا أثني عليه يقول إيه: اللهم اغفر لي ما لا يعلمون. يعني كان يقول: أنا عندي بلاوي ما حدش عارفها إلا أنا. الصديق رضي الله تعالى عنه ده الواحد كده من أفضل أطلق لحيته وما حدش قال له يا شيخ أو الناس أدريته في الإمامة تبقى مصير، لو كل الدنيا ما اجتمعتش على خدمته تبقى صدمة. ويقول لك أنت صاحب فضل على الدعوة. يعني إيه صاحب فضل على الدعوة يا الله؟ الدعوة هي صاحب الفضل على العالم كله، لأن يكفي أن الله تبارك وتعالى استعمله في هذا الخير. لا أحد له فضل على الدعوة إلا النبي صلى الله عليه وسلم أو أنبيائنا تبارك وتعالى. بعد كده كل مستعمل بشرح له أن يعمل في ميدان الدعوة، مش يعمل في الدعوة عشان الناس تخدمه عشان الناس تعظمه وعشان كل الناس تقف جنبه وتبجله من الأكل. هذا الذي يتعجل ثوابه في الدنيا، نسأل الله تعالى السلامة. لأن الإنسان بالفعل إذا نظر في نفسه نظرة محقة مدققة يقول: يا رب إذا كان الأنبياء كلهم يوم القيامة يقول نفسي نفسي، وكل واحد يخرج نوع من الخطايا كما يرونه، ودول الأنبياء الله عز وجل أعلى الناس منزلة عند الله تبارك وتعالى. طيب مين اللي يرى نفسه مكانه بعد كده أيا كان؟ ولا ينبغي للإنسان أبدا أن هو يضطر باجتماع ناس أول. ولذلك كان عمر رضي الله تعالى عنه في مرة رأى الناس مجتمعين حول أبي بن كعب، وأبي بن كعب أهل لأن يجتمع حوله، وأبي بن كعب لمين؟ رابع أربع الناس ثلاث أمر إن القرآن يؤخذ منه، فضربوا بالدرة. فقال: يا أمير المؤمنين، يعني كان يقول له: إيه اللي أنت بتعمله ده؟ فقال: عمدا تعلم. ليه؟ وأن توجه الناس بالكلام، وقال: انصرف فإنها فتنة للمتبوع وذلة للتابع. تعالوا النهارده شوف حالا كتير من الشباب لما يكون احد المشاهير بيعقد محاضره او بيدي محاضره ولا حاجه، كل يتسابق على تحضير راسه ويقول مش عارف ايه، يرى والله لا يوجد واحد قال من مشاهير الدعاء يستحق أن يسمى شيخ. وبعدين تلاقي يقول لا هو مش يقول تخبير هذا العالم هو كل العالم ده يعني لو كنت تقدم على اصابع الايد مش هتلاقيها ما يجربش البهرجه والكعبه هو اللي زي على راي الشيخ مقبل عليه رحمه الله كان يقول احنا عرف في وسط العيال ومعروف لا عرف في وسط العيال لا العمي بالعيد هذا اعرف في وسط العيال تصور بقى لما يقولها الشيخ مقبل الشيخ الالباني عليه رحمه الله كان يقول ما انا الا قويمه عين ولو علمت كيف اصغر كلمه قويمه لفعلت لا تصدر صدرها يعني الشيخ الألباني بيقول أصغر حاجة هي طلب علم تصدرها طوالي لو عرفت أن أنا صغرت طوالي دي كمان هقول بس للأسف ما عرفت أصغر طوالي دي أصغر حاجة فأنا طوالي بالحاجة لكن شوف النهاردة حال الناس إيه إذا قلت الواحد بأي عمل بقى ما طرحه شايف نفسه يعني خلاص من حقه يخش الجنة النهاردة قبل بكرة إن شاء الله تعالى السلام فلما الصديق رضي الله تعالى عنه يقول هذه الكلمة الله قل لي ما لا يعلمون طبعا اي حد بالله عليكم يسمع كلمة زي دي هيقول ايه؟ هيقول ده عنده بلاوي تلفيل ولا لا؟ احنا النهارده والله بعضنا يستنكف ان يقول الكلمة دي لان يظن الناس ان عنده بعض الايه؟ الاخطاء او كذا وكذا وهو اخطاء من رسل رجليه ولا غير الناس لكن هؤلاء القوم عرفوا ازاي يفهموا انفسهم ويحطوها في مجالها اللائق بها او في مكانها اللائق بها لا بالعكس والله لو وضعوها في مكان ادنى بكثير جدا من مكانها اللي تستحقها على عكس ما نحن عليه فالعاقل لا ينبغي ابدا ان يرى لنفسه كيانا او مكانه فانه ان فعل ذلك شمخت نفسه وابت أن تزكى بتزكية الشرع لها وليكن له في صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بل في أنبياء الله تبارك وتعالى وازدرائهم لأنفسهم الأسوة الحسنة يعني أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول انه دخل حائط لاحد الانصار فوجد عمر رضي الله تعالى عنه يخاطب نفسه ويقول هيه يا ابن الخطاب امير المؤمنين والله لتتقين الله يا عمر او ليعذبنك الله يعني يقول ايه اوعى تبدا نفسك ان انت بقيت امير المؤمنين يعني خلاص بقى كده عديت ورأوه مرة يحمل قربة على ظهره ويمشي في الشارع فقالوا له يا أمير المؤمنين تفعل هذا وأنت كذا قال شهدت من نفسي شيئا يعني نعمل ايه فأردت أن أكثرها بل ذكر ذهب في السير انه صعد المنبر الله وقال لا زلت اذكر وانا ارعى الغنم وافعل كذا وكذا وكذا ثم نزل يعني طلع المنبر قعد ايه يقلب الماضي الكئيب اللي كان بيعيشه قبل ما يسلم انا كان ثقتي من ناحيه كنت بعمل واسوي يعني في التقدير يعني في يوم من الايام كنت التقدير فلما نزل قال له عبد الرحمن بن عوف يا امير المؤمنين ما ركبت على ان حقرت نفسك انت طالع المنبر عشان تشتم نفسك وتنزل قال يا ابن عوف حدثتني نفسي اني امير المؤمنين و و و فاردت ان اكثرها يعني الناس تنكف ان هو يطلع يقول لي شوف دول الايام شغال اجير وكان صفته وكذا فانا تعتبر ان انا دلوقتي اصبحت ايه؟ امير المؤمنين. هم دول الناس اللي عرفوا بالفعل يهذبوا أنفسهم كيف تهذب. أيضا من علامات الشرك التسليم المطلق والانقياد التام لله تبارك وتعالى دون نظر إلى ترخيص المتأولين وإرجاف المرجفين وقلة السالكين، كما قال سبيل بن عيار رحمه الله تعالى: أسلك سبل الهداية ولا تستوحش من قلة السالكين، وإياك وفرق الغواية ولا تغتر بكثرة الهالكين. والأصل قوله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فالقبول والإذعان والتسليم لله تعالى أصل الصدق وحقيقته. وأما تتبع الرقص التأويلية المستندة إلى اختلاف المذاهب والآراء التي تخطئ وتصيب والأخذ بما يوافق الهوى فهو عين البصارة وأصل الفساد ومنبت النفاق، كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى. يعني الشغل عند بعض الناس اليوم إن أي قول في أي مذهب من المذاهب طالما أنها مذاهب معتبرة يمكن القول به والعمل به، طالما يكون فيه تيسير للناس وتشجيع لهم على الطاعة ونحو ذلك. هذا طبعا باطل، لأن أي نقطة لا تستند إلى دليل شرعي فليست من الشرع في شيء. أيضا من علامات الصدق شدة الخوف أن يحبط عمل المرء وهو لا يشعر، نسأل الله تعالى العافية. يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يخوفهم شيء مثل خوفهم من سوء الخاتمة. طبعا ذكرت هذا باستفاضة قبل ذلك، يكفي أن ابن أبي مليكة يقول: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف على نفسه النفاق، ليس منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل أو ميكائيل. تصور لما صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يخاف على أنفسهم النفاق، فاروق عمر رضي الله تعالى عنه اللي كان يعني كما يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه كان يعني ما زلنا أعزة بعد أن أسلم عمر رضي الله تعالى عنه، فرق الله عز وجل به بين الحق والباطل. ومع هذا لما سمع أم سلمة رضي الله تعالى عنها تقول عبد الرحمن بن عوف لما اشتكى لها كثرة المال قالت: أنفقه يا بني. عبد الرحمن بن عوف بيقول لها: يا أمه أو يا أم المؤمنين أنا عندي مال كثير. قالت: يا بني أنفقه، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أصحابي لمن لا يراني بعد موتي. يعني هيحال بيني وبينه هتأني في الجنة هو في. فقرأ عبد الرحمن بن عوف مبعوث فقبل من عمر رضي الله تعالى عنه سأل، فدخل عمر رضي الله تعالى عنه مبعورا على أم سلمة ويقول: أنشدك بالله هل سماني لك رسول الله؟ يعني الكلام يحتاج إلى تعليق. عمر خايف على نفسه النفاق وإنه ممكن يكون من جملة إنه يحال بينهم وبين صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، مع إن النبي صلى الله وهو واقف على جبل أحد نعم مع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي أن أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدا. يعني حتى نلقى الشهادة وطبعا بشارة عمر رضي الله تعالى عنه بالجنة ثبت من حديث سعيد بن زيد وغيره وغيره وغيره. ومع هذا أول ما سمع الكلمة دي ارتجل إن من أصحاب لمن لا يراني بعد موتي لبن نصور أكون نبي، ودخل جاي على أم سلمة قالها: هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أو هل أنا منهم؟ قالت: لا ولا أبرئ أحدا بعدك. طب بالله عليك مين اللي ممكن يأمن على نفسه النفاق بعد كده؟ بعد الفاروق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا عمر أيضا يقول ولما وهو في مرض موته دخل عليه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، والناس ما كانتش بالجانب ولكن كانوا بيقولوا الحقيقة. فوجدوا بيده: ليه تبكي؟ ليه انت عملت وعملت وعملت وعملت والله يعدد عليه ايه مراتبه؟ فقال: لوجدت ان ذلك يعني اسلامه وهجرته وجهاده وسائر عمله درج لنا، وان كل شيء عملناه نجونا منه كفافا راسا براس. يعني المهم فقط ان احنا نبقى حسنات تغطي على السيئات فقط بكل اللي عمله ده بكل اللي عمله. وهذه عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنهما كانت إذا ذكرت الآخرة قالت ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. عائشة وطبعا كل تقريبا الصحابة يعني لو حبيت أذكر هقعد السنة الجاية أتكلم على مواقفهم التي تبين كيف كانوا يخافون من القيامة ومن أهوالها مع شدة استعدادهم لها. أيضا من علامات الصدق الرضا عن الله عز وجل في كل حال والثقة بما عنده تبارك وتعالى وجميع ما خص الله عز وجل به الصادقين من الصفات الحميدة والأخلاق الجليلة كما في قوله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس الإيه أولئك الذين صدقوا. يعني كل الصفات اللي فاتت دي هي من صفات الصادقين. وقال الله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وقال الله تبارك وتعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون وغير ذلك من الآيات التي ذكرها الله عز وجل في صفات الصادقين. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم منهم وإن شاء الله في المرة المقبلة نذكر شيئا من ثمرات الصدق في الدنيا والآخرة وننظر هل فعلا هذه الثمرات إحنا يعني جنينا شيئا منها. لأن كما قلت وأقول دائما إن صلاح الثمرة من صلاح الشجرة. طب واحد ما زرع ولكن شجرته لم تثمر إذا أكيد في عيب تزرعته في الشجرة اللي زرعها. فهنا لما نقول ثمرات الصدق في الدنيا والآخرة طب في الآخرة هذا أمر غيبي. طب في الدنيا ما حصلناش هذه الثمرات أو ما حصلناش بعضها يبقى ده إيه سببه؟ إن الصدق غير كامل في النفس. نسأل الله تعالى أن يعيننا وإياكم على تزكية أنفسنا وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فاتبعون أحسنه.